المكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه ليل نهار، لم يفارقه إلا لوقت راحته صلى الله عليه وسلم. وكانت أمه معه، جاءت إلى المدينة وهي كافرة وأرادها للإسلام رضي الله عنه فلم تقبل، وسبته وسبت النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كافرة، فخرج من عندها يبكي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني دعوت أمي للإسلام فأسمعتني فيك كلاما أبكاني، فادع الله لها لعل الله أن يصلح ويهديها. فقال الحبيب الكريم صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى داره ليلتمس بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حرك الباب ليدخل قالت له: على رسلك انتظر. فانتظر قليلا فأتت وفتحت له الباب وقالت: إني كنت أغتسل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فذهب من عندها مسرعا يبكي فرحا وسرورا ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بنتيجة دعوته لأمه بأنها أسلمت. فيقول رضي الله عنه: ما علمت أن الرجل يبكي حزنا ثم يبكي سرورا، اجتمع له في وقت واحد، حزنا لما أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما سيئا، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة لعل أمه أن يهديها الله للإسلام فلا تكون حطبا من حطب جهنم. ثم لما تشهد شهادة الحق وأسلمت ذهب مسرعا يبكي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعوته. فالله جل وعلا يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أيد الإسلام بأحب العمران إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن أبي جهل، ابن أبو جهل لعنه الله، لأن لكل واحد منهما قوة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم إن إسلام أحدهما يعز الإسلام والمسلمين، فدعا عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسلما من تلقاء نفسه رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. رواه مسلم. إذا صلى أحدكم الجمعة، صلاة الجمعة، فليصلي بعدها أربعة، يعني أربع ركعات نفلة، والأفضل أن تكون بسلامين، ويجوز أن تكون بسلام واحد، لكن بسلامين أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فكونه يصليها اثنتين اثنتين أفضل، وإن صلى الأربعة بسلام واحد فلا بأس. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: ألستم تقولون إن الأمر يدل على الوجوب؟ نقول بلى، أمره عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب. إذن لماذا لا تجيبون 4 ركعات بعد الجمعة؟ نقول صرف هذا الأمر عن الوجوب صارف. ما هو الصارف؟ هو حديث مثله في حديث مسلم كما سيأتي إن شاء الله. فيستحب للإنسان أن يصلي بعد الجمعة 2 ركعات أو 4. قال شيخ الإسلام رحمه الله وجمع من العلماء: إذا صلاها في المسجد صلى 4 ركعتين، وإذا صلاها في بيته صلى 2 ركعتين كما جاء في ذلك حديث مرفوع. نعم أقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. رواه مسلم. الحديث دليل على شرعية 4 ركعات. كلام المؤلف رحمه الله يقول يدل على شرعية، ما قال على وجوب ولا قال على فرضية ولا على استحباب، وإنما شرعية يعني شيء المشروع. فتقول الصلوات الخمس مشروعة، صلاة 2 ركعتين بين أذان المغرب وصلاة العشاء مشروعة، لكن بينهما فرق بعيد. فالشرعية تدل على أنها واردة في الشارع ثم ينظر في مكانتها. نعم. الحديث دليل على شرعية 4 ركعات بعد الجمعة والأمر بها وإن كان ظاهره الوجوب، إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية ابن الصباح: من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. أخرجه من كان مصليا، دليل على أن هذا ليس بواجب، يعني من أراد أن يصلي بعد الجمعة فليصلي 4، ومن لم يريد أن يصلي فلا يلزمه. أخرجه مسلم. فدل على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها صلى الله عليه وسلم. قال في الهدي النبوي: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة دخل منزله وصلى 2 ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها 4. قال شيخنا ابن تيمية: إذا صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2 ركعتين. قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2 ركعتين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين في بيته. يعني خلاص أنه يستحب أن يصلي 2 ركعتين أو 4. متى تكون 2 ركعتان أولى أو 4 أولى؟ قالوا: إذا صلى في المسجد فالأولى أن يصلي 4 ركعات، 2 ركعتين ويسلم و2 ركعتين ويسلم. وإن صلى في بيته صلى 2 ركعتين، كفى اكتفى بهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.